والله لا بمعناه يعني والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذه القرينة. نعم صحيح. أنس البعداني، أسامة، طيب محمد إبراهيم المصري، خالد الجميعي. ها إيش؟ طيب أيوة هذا الأمر وش وش إشكال؟ طيب حمزة ها؟ طيب يعود الأمر إلى ما كان من قبل كده. حمزة ثامر قول الله فهو خير عليكم تفلحون. أيوة وش الصارف؟ لا فعل الخير واجب إذا كما في ضرر على الشخص. الله قال وأحسنوا الإحسان واجب إذا كما في ضرر أو مصلحة. طيب يا معاذ نايال ما. طيب هاروني دياندا. طيب الشيخ علي يحيى أعطنا مثال. لا أعطنا مثال. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الأمر قم وش الصارف له؟ إلا قليلا. لا هذا استثناء ما يدخل، هذا أمر خاص بالمسلم مأمور يعني يجب على المسلم أنه يصلي قيام الليل. أما في حق الأمة مستحب. ليه؟ الحديث العربي أفلح إن صدق. طيب يا مبارك عاتي أحسن الله إليكم. قول تعالى أنكحوهن بإذن أهلهن الآية صارف ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ليه؟ يعني تبغى الحرمة تزوج بدون إذن وليها؟ لا قول تعالى أنكحوهن يعني الأمر للأحرار نكاح الإماء ليس واجب. عد إيش إذا إيه؟ نكاح إيش؟ تعالى أنكحو الأمر للأحرار أيوه اي ليس واجبا والصارف له ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم. يعني قصدك نكاح الاحرار لغير الاحرار. إيه. طيب عبد الله الحيشي تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اي جاء الصارف فان امن بعضكم بعضا يؤدي او رهان مكتوب. لا فاكتبوه أنه سلم باع وشرى ما كتب. ومثل وأشهد إذا تبايعتم أنه سلم باع وشرى ما أشهد. طيب ياسر غزال أستغفر الله وأتوب إليك يا ربي. نعم طيب وش حكم ما يصير يرجع إلى ما كان قبل؟ إيه يعني دل على صحة قول من يقول أن الأمر بعد الحظر يرجع لما كان قبل مو بالإباحة. نعم